السلام على سيدنا محمد الرسول وعمله وعلى آله وصحبه وجنده مقتفى أثر مسنة وجارهم إلى يوم وعيده ووعده وبعد. فيقول الحق تبارك وتعالى ناعيا على اليهود من بني إسرائيل، هذا اللون من وين؟ الاستبدال. استبدلهم بالكتاب المنزل، السحر المفتعل، السحر المتخيل، ورضوا به اتخذوه دينا معتقدا وممارسة. وكان الشاعر يسأل أي شيء بعثهم على ذلك، إضافة إلى أنهم إنما دفعوا ذلك أنهم لا يريدون متابعة محمد في كتابه، وإذا كان بينهم وبينهم أن كتابهم يصدقوه نبذوا الكتاب أيضا بالتبع، فذهبوا إلى النقيض، نقيض الذكر السحر. ولذلك لو تبعنا نظرنا إلى القرآن نجد يذكر السحر في مقابلة الحق، فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، معناه يرفضونه. ويذكر السحر في مواصل عنوانها الخسر المبين والإفساد، إنه لا يفلح الساحرون. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. تعال لحنا وينك؟ إنما صنعوا كيد، كيد ساحر. لا يذكر القرآن السحر في مواصل المدح أبدا. نعم قيل إنه إذا قيد قد يفيد، هذه اللغة الوسيعة في دلالتها المجازية. قالوا منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للسحر. ومع ذلك حمل على الدم ورجحه أبو عبيد، قال هذا خرج مخرج الدم حتى إن من البيان للسحر. واستدل له بأن ما قبله إن من الشعر إلى حكمة، عرفك بإيجابيات الشعر ثم انبعك إلى بيانه الذي قد يسحرك فيخدعك فيظهر لك الباصلة في صورة حق، كأنه في سياق الجمع أيضا. وذكر بعضهم أنه قد يحمل على المجح بتأويل وتخليص، أن فيه استمالة القلوب وترقيقها، وأن فيه أمورا من هذا القبيل تجعل هذا اللون من إطلاق السحر عليه تجوزا، ولو ليس من السحر. لا يقال هذا سحر حلال فيوصفون على السحر، مش كان السحر حلالا، هذا المجاز، إطلاقات تجوزية يراد بها حقيقتها. ولا في السحر متى ما أطلق انصرف إلى الدم غاية، بل إنه أحيانا يرادف الكفر. هو الذي ستكشف عنه آيتنا هذه، وهي من الآيات الطويلة، طول الآيات هذه منها، كان آية الكرسي التي ستجيبون إن شاء الله، وآية الختم من الرسول من طوله، وآية السحر، ونشوف أسرار هذا الطول إلى خاتمة آية واحدة فيها كل ما يتعلق بمسألة اتباع السحر من هؤلاء. إذن القرآن بيّن أنهم اتبعوا سحرا وفي أصله مفترا مكتوب في نسبته إلى نبي من أنبياء الله العظام سليمان، وكان قد خص بما خصه الله به من فضل، علمه لغة الطير وسخر له الجن والإنس، لقد أحسن داود منا فضلا عظيما، ولسليمان الريح عاصفة. هو وأبوه يعني كان من نبيين ملكين. وأيد مع آية الكتاب بآية التسخير، سخر لهما بالمعجزة حتى ما كان ما لا يتخيل أنه يمكن أن ينال بالأسباب. فكان أن افتري على سليمان بأن ملكه كان مرجعه إلى هذه الأشياء، لأن الشياطين دلت أنها كانت محكومة في ملك سليمان. إلى حد القرآن يقول وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني عتاة الجن كانوا يقيدون بأمر سليمان ويعملون له ما يشاء. كان هذا اللون من الوان الانتقام من شياطينهم عليه نسبوا له ما هو منه براء، ودلوا من يتنزلون إليهم وبينهم وبينهم وفاق من إخوان الشياطين الإنس، فأوصلوا لهم أحبار اليهود، فأوصلوا لهم هذه الأشياء تشبتوا بها وأغراهم بذلك أمور ثلاثة والأصلها واحد، وهو إرادتهم استتباع العوام وحكمهم والسيطرة عليه ونيل الرئاسة. رأس الخطايا هو حب العاجلة. سيدنا ابن هاشم رحمه الله في ختم المرشد المعين لما ذكر آفات القلوب من حسد ورياء وحشب وكبر، قال: واعلم بأن أصل هذه الآفات حب الرئاسة وطرح الآتي، يعني طرح الآخرة. الآتي ما تعرف صديق شو يكون، كلا حساب ولا جزاء ولا موقف ولا مساءلة، وحب الرئاسة يريدون أن يستجبعوا ويستجروا الهوام كلهم بهذا اللون من الوان التمني والخداع. وكانوا يدعون أمورا ثلاثة، وهذا كان الآن في السحر قصيد السحر، علاج أمراض مستعصية متعسرة. الجواب هذا عيدكم سبب الظاهرة أن يعالجوها بهذا اللون من الوان الممارسة التوهمية. وثانيا يهمهم الاطلاع على المغيب، يعني الانسان متعلق به يفهم شي حاجه من الغيب، فين كاين هذا الشيء، فين داروا لي هذا الشيء، فين مخبي هذا الشيء، طلع لي هذا الشيء. وثالثا التصرف في اراده الغير وحكمه من خلال وهمه بتسليطهم على غيره او الموافق له من القوى الخفيه. أمور الجلاشة هي مغرية غاية، وبأمور في غاية البساطة عندهم. فذلك لما سئل بعض العلم بأم السحر قال: واقسمه سحر خفي السبب ظاهر العجب، أنا ما حيتش مدركه ومصدره، السبب خفي ولكن أتره يبدو له يبدو كالخارق المفارق. والشقاقات كان سبق لنا في اللغة، لأن أصل الدلالة يعصينا يوحد للمعاني الوضعية والمعاني الشرعية. يقالوا سحره إذا خجع، وسحره إذا أخفى عنه السبب وأوصل له الأثر، ونجح سحره ما تعرفش ليش. ويقال سحرة إذا لبس عليه، وهو نوع من التهمات ومن الشعر القديم الجاهلي. قولوا بعض شعراء الجاهلية: أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب. تمرير القيس الكليسة في معلقاته في ديواني. أرانا موضعين، يعني نظننا نسرع إلى أمر مغيب عنا هو أجالنا وأعمارنا، ونسحر بالطعام وبالشراب. نسحر معناه نخدع بهذه المتاع العاجلة، هو يحس أنا على مدرجة النهاية ولكن نسحر. فإذا استعمل كلمة سحرة في معنى الخداع الذي يهمك خلاف ما أنت آيل إليه، شي متعة ولكنها في نهايتها خدع. وقول اللبيد، وهذا أيضا من ذكر في في التأصيل هي كلمة سحر بمعنى خدع. فإن سألنا فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر. عصافير ضربوا مجلس لمن قل عقله وخف. نحن من العصافير المسحرة، أنا مخدوعة. هذا الحج تفسيراتي أنا شيء مغذى فقط ليس تغذى مسحرة. فإن سألنا فيما نحن فإننا عصافير من هذا العموم المخدر المخدوع التي المهم أن نستعمل الدلالة في معنى الخجاعة والتلبيس. وحتى حين تغير البنية يقال السحر. شنو وقت السحر؟ هو آخر الظلمة المختلطة بالفجر الكاذب، شي الفجر الصادق. حتى أن الإنسان يقول حين في السحر يقول إكما الصباح الصباح فات، هو رأي الفجر الكاذب الذي اختلط بظلمة السحر. إذن فيه في معنى الالتباس سحر، كان هذا زمن خداع بدخول الظلمة في فجر كاذب في ضياء كاذب. استعمالات دقيقة للغة. ومنه السحر وهو ما تعلق بالحلقوم، وقيل الرئة، وهي مسألة خفية. ما تعلق بحلقومك وخفي خفي عنك. إذن ما لطف وخفية مأخذه أو مجراه أو أوهم خلاف المراد أو أرى الشيء على عكس يقال فيه الشعر. ثم حين نجيء لتعريفه وضعا فيه مختلف باختلاف الأنواع التي استقرأها الباحثون في مسألته، وهذا شأن مفتوح لأن الأنواع لا يمكن أن تحصيها، ولكن أصولها تعود إلى ثلاثة: السحر الصابئي، السحر الصابئة، وهؤلاء مؤلهة الكواكب. أنا الحديث عنهم لا فائدة فينا مثلا غالبا كثير من أنت. وسحر الزجر وسحر الاستخجام، وباقي متعلق بشعبذة أو خفة يد أو صناعة تركيبية. إذن ثلاثة الأول التي يقال فيها لها صلة بالمعتقد، وأن صناعتها كفر، تعاصيها كفر، لأنها قائمة على مسألتين: هما الإشراك بالله في باب الفعل، معتقد التأثير بغيره في غيره استقلالا، والإضرار بالناس قصدا واستحلالا، بيضر ويستحل فعل ذلك. وإيضاح ذلك في هذه الأصول الثلاثة إن شاء الله كالتالي: أولا، لماذا الحديث عن أول الشحر الذي يسمى بشحر الصابئة؟ لأن القرآن حدثنا عن مكان هنا اسمه بابل، وعن ملكين أو ملكين اسمهما هاروت وماروت. التعريف بالمكان وبالشخصين وبما كان يفعلان في إيجاز يحيل على مسألة لابد. هذا الأصل البعيد لمسألة السحر، أصل قريب ما نشب للعهد السليماني. يعني تعرفون سليمان بينه وبين إسرائيل 11 جدا، يعني ولد في الألفية الأولى قبل ميلاد المسيح، بينما مدينة بابل هي من المدائن الكبرى في الحضارة الشرقية، مدينة العجائب قديما. هذه كان ازدهارها في حدود الألفية الرابعة قبل الميلاد، 4000 قبل الميلاد. هذا أبعد ما يمكن أن ينسب إليه السحر دارا ومنشأ. القرآن في إيجاز غاية دلك على أصل السحر وأنه افتراء ومنشأه وداره القديمة. الصابئة كان مقرهم الأول بابل، والبابليون كانت لهم حضارة قديمة، والكلدانيون هناك تقال بعض العلم ولعل إبراهيم عليه السلام بعث لهؤلاء ابتداء، ولذلك حوارهم في مسألة الكواكب لأنهم ألهوا الكواكب، كانوا ألهوا الكواكب، ينسبون لها الكوائن ويقدمون لها تحنثات أنواع الطاعة تعبدات وينسبون لها، وكانوا مهارة في علم حلمي الحذر حذر نظري في الكواكب. وكانوا يقيمون لها أصناما ويعبدونها من خلالها. فكان أن بعث الله إليهم إبراهيم فحاورهم في مسألة، والقرآن قصنا علينا مشهد من هذه المشاهد الحوارية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وليك في المجن عليه الليل وراء كوكبا قال هذا ربي، قال على وجهه على وجه استدراجهم والتنسل حتى يلفتهم إلى أن هذا ليس فيه خصائص الإلهية. فأفوله وتغيره وكونه مسخرا بالقهر في زمن لا يتخلف عنه بعيد عن أن يكون فيه صفة الإلهية التي تبوت الكمال. السحر الصابئة بين كونه السحر إشراك وكفر، لأنه يرى في هذه الكواكب بحسب منازلها. كانوا يقدسون السيارات السبعة والتي منها القمر والمشتري والزهرة، كانوا يقدمونها ويضعونها تماثيل ويعبدونها من خلالها. وكانوا يستنزلون ألوانا من السحر التوهمي بسبب هذه الألوان من تعاطي هذا اللون من ألوان السحر. واشتهرت فيهم صنائع أخرى خلطوها بهذا اللون من ألوان الاعتقاد، من طب ومن حساب ورياضيات ألوان أخرى وكيمياء. فكانت هذه العلوم عندهم ملتبسة بهذا الأصل الوثني، هذا الأصل الإشراقي الذي كان فيه. سحر ثاني سحر الزجر، وهذا يصل إليه عند أربابه الساحر بلون من ألوانه الترويج النفسي بما لا يجوز، حتى يصل عنده مقبله أن يؤثر بهمته في أوهام الغير، بل أن يتصرف بها في الأعيان تشكيلا وتركيبا، هكذا يعتقدون. ويسمونه الزجر، سحر الزجر. ويصل الواحد إلى أن يعتقد في نفسه أنها قادرة على تشكيل تغيير الأشكال والتأثير في الأعيان في العيان، وليس فقط تأثير في القلوب فقط بإيقاع البغضاء أو إيقاع الفرقة أو إيقاع المحبة أو تقريب البعد، وإنما بتغيير الأشكال. فينسبون إليه ما هو من قبيل الخلق والإنشاء للنفس، يصبح هو كما هو في سحر الشيخ الآن معاصر إلى يومنا هذا. يصلون بأنواع من تدريبات السحرية يدلون من ألوان التأثير بالزجر، كان هو نفسه سبحانه يحركها للتأثير في عوالم المادة ناسبا إلى نفسية لون من ألوان قدسية التأثير باستقلال عن ربنا تبارك. وغالبا ما يكون هذا بألوان من الاتصال بعوالم الشرك، التأثير لا بد أن يكون له صلة بهذه العوالم الخفية. ثم سحر الاستخدام، وهو استعمال الأرواح الأرضية التي تسمى جنا، ولا يكون هذا إلا بالوفاق معهم، الوفاق معهم وطاعتهم خبثاء الجن بما يبلون عليه على الساحر، حتى من ألوان تقديمه خدمات لهم بارتكاب المحرم والمنكر في الشريعة. وهذا أخبار كثيرة في هذا الباب، وذلك حتى إذا استمتعوا به استمتع به. وهذا في القرآن، قال أولياء من الإنس ربما استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا. ألوان من توافق، كنا سبقنا قبل بأن التناسب شرط التجاذب، لا بد أن يكون بينهم اشتراك في خباثة النفس وخساستها، حتى يوقع اللون من ألوان التحاب، وبالتالي يشرعون في خدمة من يصيحهم لأنهم يصيحهم في هذه الألوان من الشر. هذه الثلاثة عند أهل العلم لا خلاف في كفر مصاصية: سحر تأليه الكواكب باعتقاد تأثيرها باستقلال، وسحر الزجر باعتقاد أن النفس استقلال في التأثير في البناء وتغيير الأشكال وقلب الأعيان، وسحر الاستخدام. أما ألوان المسمى سحرا تجوزا كالشعبذة وخفة اليد، ألوان من الصنائع اللي تدخل فيها توظيف خصائص الأشياء والآلات التركيباتيه او الواني من الهندسه، فهذه لا تبلغ ان تكون كفرا على الصحيح كما رجع جمع من ائمته بحث في هذا الموضوع. الشعب ذاته كالشعوذه اسم اعجمي يعني معرب، واسم للرجل يسمى كانوا يلقبونه بابي موسى ابو المسلي او ابو المسلح، معناه كانه رجل يقوم بالوان من الالاعيب بخفه اليد وانواع من الصناعات، اما لايهام الناس، ولكن لا يقصد منه الوان ما يقصد بالسحر من اضرار وغير ذلك. فهو حكمه حكم اجره، ولعله يلحق بالله وما يحصل بسببه من شر وغير ذلك، ولكنه لا يمكن ان نقول بكفره ابدا. إذن هذا اللون الملوان كان القرآن يدلنا على أن هناك سحر مفترى على نبي الله سليمان، وسحر أو نقول صناعة تلتبس بالسحر نزل بها الملكان في بابل لحاجة تتناسب مع غرض الإنزال الإلهي. وقلت لكم انخراط الملأ الأعلى في كشف زيف السحر. قال العلماء والشباب في نزول الملائك أو الملكين وتخصيصهما ونزلهما متمثلين في صورة ملكين حاكمين وقاضيين على قراءة الحسن، هما أنزل على الملكين أي ملكين فلا تعارض، أي أنزل حاكمين مثله الله ونزلهما لوظيفة مهمة يكون لها البعث والبعجة، وهو كشف زيف السحر. لماذا؟ لأنه اشتهرت هذه الألوان من الاشتغال به فالتبس باصل السحر بحق المعجزة، فأصبحت تكذب في الأنبياء شائعا من عهد إدريس. واقتضت حكمة الله أن يخصص من يميز للناس أو يقدم لهم مبادئ هذا العلم ليعلموا كيف يفرقوا بين الحق والباطل. وهذا مقصد المقاصد، لأن الآخرين الذين نفوا أن يكون أنزل على الملكين شيء أو أن يكون هؤلاء ملكين غير، فجعلوا هاروت وماروت شيطانين وأبدلهما كما سيجيء بيانه. ونحن لا نكثر الكلام كثيرا لأن هناك من المفسرين من جاب إلى أن هاروت وماروت لم يكن سوى شيطانين، وحتى السحر اليوم الآن هؤلاء الذين يكتبون هذه الكتب يسمون السحر هاروت وماروت، فتجد ألوان من السحر الشيطاني يعني اعتقاد منه، مع أنه غالب السلف على أن هؤلاء أن هذين كان ملكان، وهو الراجع إن شاء الله وسنبينه. وما أشكل على ظاهر الآية جواب عليه في غاية العسر. إذن نرجع فنقول ما اتبعه اليهود تمثل في شيء ذكره القرآن، كلاهما مفترى خصوصا عن التوجيه الأول للعرب، وأن وما أنزل عطف على محل الجر في ملك، فمحل الجر تبعه ما تتلو الشياطين على ملك وما تتلو الشياطين على المنزل على ما أنزل، فيكون كلاهما مفترا متقولا على هذين. كيف متقولا؟ بقينا يقول على سليمان هذا واضح، لأن كانت الخوارق التي يأتيها والتسخيرات التي تجري على يدي كلها من قسم المعجزات الأنبياء. فإذن هذا السحر الذي يضيف إليه افتري عليه ونسب إليه بتقولات الشياطين النازلين به على شياطين من وافقه ممن تلقى عنه هذا بين، لكن والمفترى على المنزل أجد، لأن هذا في إشارة إلى أن هناك نوع آخر ليس هو السحر المنسوب إلى سليمان، وإنما أصله القديم في شيء كان فعلا يعلمه هذان الملكان، وهو مبادئ الفصل بين الحق والباطل في مسألة الخارق الموافق والخارق الذي يخرج من يد المارق. كيف تميز؟ وتميز بين الحق والباطل من مقاصد بعثة الأنبياء، فليكن هذه المقاصد بإنزال الملائكة لأنهم رسل الله وأمناؤه. فلا يقول قائل سيما هذا السحر إذا كان منجلا، هذا فيه افتراض أن السحر منجل ومنجله الله تعالى الله، والملائكة الكرام يمارسونه ويعلمونه، سبق أنه كفر، ما كفر سليمان الشياطين كفروا. أقول لهم لا، هذا الإنزال اللي خرج خاص. ولذلك حينما يريدون التعليم كما سيجيون في القرآن يأخذون العهد على المتعلم منهم بأن لا يفتتن به فيعتقده، أو يفتتن به فيستعمله ويستغني به عن الوحي، أو يفتتن به فيعتقد في نفسه أنه يفعل به باستقلال عن فعل الله. محتمل هذه، فلا تكفر، فلا تفتتن بما نعلمك إياه. نحن فتنة معنا جنان ممحصين، وبهذا يندفع كل منامه. فتن الشيء إذا عرض، فتن الذهب إذا عرضه على النار لينفصل رديئه من جيجه. احنا جئنا لهذا اللون من الوان التمحيص لأنه شاعت، وبالتالي ضاع وسط هذا الركام من التمويه نور النبوءة المبتعثة إلى مدائن بابل، هذه التي كانت تسمى باب إيلو في الكلدانية أو باب إيل في العبرانية، أي باب الله، كانت تخترقها الفرات في أرض العراق، كانت مدينة المجائن وعاصمة صنائع الثقافة الشرقية، في من عجائب هذه الألوان من الطاسة كانت فيها. فكان حين التبس هذا الظلام بأنوار النبوءة وعتم عليها، اقتضت حكمة الله هذا اللون من ألوان التنزيل. وهذا قلنا في هذه الأظهر الغابرة والله. وتعلمون أن الملائكة هم رسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن فالاصطفاء حاصل. ثم لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إنما يريد الإنزال في التمثل، تمثل لها لما أراد الله أن يرسله لتحقيق أمر من أقضيته، قال تمثل لها بشرا سويا. إذن ألوان من مقاصد الإنزال كمقاصد البعثة، فلا شيء في أن يقال لماذا كان هذا اللون منه. ثم لم يعصف عليه يدن بالمغايرة، لما قال اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي من السحر، وما كفر سليمان بتعاصيه ولا باستعماله ولا كانت نسبته إليه صحيحة، ولكن الشياطين كفروا بنسبته للنبي، وهذا كفر. انتسب للنبي الكفر، هذا كفر. أن تكفر النبي هذا كفر، ثم أيضا بتعليمه وهذا كفر آخر. كفروا بنسبة هذا الكفر للنبي ومنه براء، وكفروا بتعليمه من تنصيصه، وهذا فيه لون من إشاعة الفساد. هنا كان فيه إشارة إلى أن هؤلاء انتقلوا من الضلال الذي كان حاصلا لهم إلى الإضلال، إضلال الغير وإشاعة. والذي سيجون إن شاء الله في لون من إشاعة هذا اللون من لون الوهم للتعجيم على صحيح الفهم من خلال الكتاب. كانوا إذن سيقفون في وجه النبي ويقول الحق وهم يتشبتون بهذه اللون من لون الشعر، نفس كانهم يعيدون ما كان بأرض بابل في ديار الإسلام. ذهبوا إلى هذا المنحى من أجل التعجيم على الحق الأبلش. قال فانتقلوا من المنهج الأبر إلى الفعل الأضر، فضروا أنفسهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة ولا بئس، قل السياق سياق دم، هذا اللون من ألوان التعاصي. ولما كان مسألة ما أترى وهو صحيح من أن الله خصص هذه الملكة هذا اللون من ألوان تمييز، لابد من معالجة جهة القرآن وعلى هذا الإجمال البالغ والمناسب للسياق دون أن يضيعنا في هوامش. وهنا المسألة لم يتركها علماء والتفسير علماء الباحثون في هذه المسائل من ثقافة قديم وحديث في الله يتتبعوا شطورها ويقولوا مقالاته فيها، بل إن بعض المنتسبين من العلم وعلماءنا ومفسرين خذوا في المسألة. ونجد أن علماء الحديث من روى روايات تتصل بمسألة هاروت وماروت، وعلى أن هؤلاء يعني كانوا هم ملائكة فعلا كما هو النص، ملكين ظاهر النص، ولكن ما أضفته الرواية هذه بعيد عن ما يعطيه النص أو يريد إقراره أو يريد بيانه، وأنهم كانوا ملائكة في عصمتهم وما سخروا له وما كلفوا به، حتى إذا كان منهم انتقاد بني آدم ومقت لحكامهم تحديدا بسبب ما يتعاطون من المعاصي والظلم، يعني قالوا الله كيف يعصي هؤلاء، ولو كنا مكانهم لكان منا كيت وكيت. فقال الله، تقول الرواية، اختاروا منكم من ترون، فاختاروا هاروت وماروت، وركبت فيهم ما ركب في ابن آدم من شهوة وخطب، وأنزل إلى هذه الأرض بابل حاكمين، المسألة كلها نتبع التفاصيل. فوصلت إليهما مختصمة فتاة فاتنة، قال فراودها عن نفسها وقع في عشقها، فطلبت منهم أشياء كثيرة كلها من قبيل المحرم الكبير، شرب الخمر وقتل شخص، ففعلوا كل هذا من أجل الوصول إليها. ثم سلب منهم ذلك وخيروا بين عجائب الدنيا وعجائب الآخرة، فاختاروا العجائب في الدنيا، ومسخت هي زهارة، فكانت هي هذه الكوكب مسمى زهارة. يعني في القصة يعني ألوان مما لا تقبله الأصول في معتقدنا في عالم الملاء ولا في شأن الله في التدبير. الملاء النجوم التي جعلت للهداية وكواكب نيرة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا يعني بكواكب، حتى تعرض لنا فتشبه أمراض مسخت، ثم مسخت سيدنا الناس يعشقون المسخ ليكونوا كواكب دالة، والزهرة لها مقام في عالم التوجيه، توجيه المسارات في عالم الفن، وسيدي هذه مسخت. ثم هؤلاء أين هم؟ قال معلقون منكوسين على رؤوسهم في بئر في بابل. وقيل إنهم هم بهذا الانتكاس يعلمون الناس السحر ويقول نحن فتنة، نحن مفتونون وأصبنا. وقال لقى بعض من هذا فيه إظهار لفضيلة الخليفة على الملائكة، لأنه لما ركب فيهم سقطوا في الاختبار. يعني هذا معناه، يعني صحيح ولكن لا يخرجوا على هذه القصة. فلذلك عاب العلم بالحجيج على الإمام أحمد كما أورده في مسنده، ذكره الحاكم في مصدرته، والبيهقي في شعاب الإيمان، وقال ابن كثير وهو من أئمة الحديث والتفسير صاحب المسند الكبير ده، المسند مسند ابن كثير، قال يعني ما خلاصته، إن هذه المرويات خصوصا هذه القصة يعني منتهاها أنها رجعة إلى مرويات أهل الكتاب، مرجعة أهل الكتاب. وأنا أقول وفيها دسيستهم، فهمتي، في الطعن على الأبرياء، كم اتهموا الأنبياء طعنوا على الأبرياء من أهل البلاد، سجنة معروف فيها بصمات الدس في الإسرائيلية واضح. ثم يقول بعدها وليس في المسألة حديث يطمئن إليه مرفوع إلى من في مقام العصمة، إذن استرعوا. وإذن بعضهم تكلف نظرا إلى ضعف هذه الرواية ويقطع طريق على حتى تخيل أن هؤلاء كانوا ملائكة، وإنما منهم من سيدنا الإمام القرطبي رحمه الله. فقال إن ما وما أنزل للنفي وليس اسم النصول كما هو الراجح عندنا وعند جمارة من الأئمة التفسير، هذا ما أنا ما نافية، ما أنزل على الملكين ببابل شيء، رجاء على النفي. واقتضاه ذلك أن يجعل الآية من قبيل ما سمي في علوم القرآن بالمقدم والمؤخر، وجعل علم الفعل من علوم القرآن من لطائف علوم الكتاب، علم مقدمه ومؤخره، وهو قسمان، قسم يذكر في أسباب التقديم التي أنها من الصائغ إلى عشرة، وكتب فيه رسالة لطيفة اسمها المقدمة في أسباب التقدمة، أو في نعم قريب من هذا العنوان. وجعل أسباب التقديم اللي فيها شرف المقدم، سببية المقدم، كثرة المقدم، تدلي والترقي، التفنن في الفصاح، والقسم الآخر هو المتصل بهذا الباب، وهو ما كان ظاهره مشكلا حتى يخرج على باب التقديم والتأخير فيتضح. وهذا اللي أوضحه لكم تقدم منه في صورتنا حرفان أو جملتان. الأولى في قول الله تعالى: وإحنا ما عرضناش عليه هناك لأن ما يمكن أن نعالجها لكل حتى ولو كان مرجوعا أو ضعيف. وقوله تبارك وتعالى: وقالوا قالوا أرنا الله جهرة، فقالوا أرنا الله جهرة. قالوا بأن جهرة هنا محلها التقديم. إيه؟ قالوا جهرة أرنا الله. مع أن جهرة هنا جهر للقول. أي قالوا هذا على سبيل الجهر، لأن الجهر من صفات الصوت. هذا فاتهم نكتة الجهر هنا اللي هو العيان. أرنا الله عيانا كما شرحنا لكم هناك. معنى أرنا الله بحيث يكون مدركا حسيا كما الأشياء. مدركا تحيط به مداركنا الضعيفة. ويكون على مقاشة أن ما نراه حتى نؤمن. بينما قال دعال التقديم: قالوا جهرة، أي أعلنوا هذا المطلب الذي ينبغي أن يستحي منه. كيف؟ الإنسان قد يقول الشيء الذي لا يجوز قوله سرا فقد يمشى، يعني يقبل منه. ثم إذا قال أنا أعلن بالجهر قالوا جهرة أرنا الله، قال هذا من قبيل التقديم والتأخير، مقدم المؤخر. ومنه مضى معنا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. قلنا أن هذا من قبيل قال البغوي، هذا من المقدم في التلاوة المؤخر في المعنى. هذا عندما قلنا من رأى أن القصة واحدة وليست قصتين. فقالوا أن لماذا؟ لأن ذبح البقرة متأخر عن الاختلاف في القاتل. إذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها جاءت في خاتمة قصة مسألة عن البقرة سؤالين. قال هذا من المؤخر في التلاوة المقدم في المعنى، والنكتة فيه مضت إذا كنتم تستحضرون. إذن التقديم والتأخير يكون في موارد معينة وللطائف فائقة في بابها. ومنها مما نسب إلى مجاهد وقتادة وابن أبي قتادة وغيرهم في قوله تبارك وتعالى في طالعة سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قالوا هذا من المقدم، الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. وأيضا من مقدم على تقدير التأخير مؤخر على تقدير التقديم قول الإمام قتادة في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك. قال لا، هذا تقدير إني رافعك ومتوفيك، يعني بعد الإنزال. هو أمر شيء لا داعي له، لأن التوفيق يطلق على النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل منيمك ورافعك، أنا أطمئن ترفعه أنت نائم في غاية أنت غير مضطرب من الذين يحاولون قتلك. ستكون أمانة النعاسة في أحسن وضع من الارتياح، متوفيك ورافعك، لا انزعاج لا دخل. فإذا أي حاجة أحيانا هذا الباب هو فيه يقول فيه السيوطي رحمه الله: هو جدير بأن يصنف فيه، بأن يحرر، ولا أعرف من صنف فيه على حد. هذا ابن الصائغ فقد ألف في الشق الثاني، في نوع الثاني من واعي من واعي التقديم والتأخير في القرآن. فإذا الإمام القرطبي رحمه الله قال القول بالنفي وكون الآية على التقديم والتأخير هو الذي يجب الأخذ به ورفض ما سواه، بل قال هو المتعين في هذه الآية. ودفعه إليه هو أنه يعني ماشي استحسن، رأى أن تبرئة الملك والنبي هو غاية في الباب، وأن هذا اللون من الوان التأويل يحشم المشمل. ولكن قلنا هذا لا يدفعه، لأنه جعله يرتب الآية بالتقديم والتأخير على نحو غاية في تفكيك النظم الكريم. واحد سأبين لكم إن شاء الله إذا بقي في الوقت الساعة. وثانيا تقدير ألوان من الإعراب غاية في الإغراب، فعند أهل الإعراب غاية في الإغراب. ثم يجعله أحيانا الآخر يضرب الأول على اللون الواني التوجه، سأقول لكم بأنه تبعهما الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، خلدك ببابل، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. ولو تركنا أي واحد يقدم ويؤخر بعيدا لنا هذا أسلوب فائق، تقديم لنكتة وتحيل نكتة، وما يجوز فيه تقديم والتخيل لما بين لكم بعض أمثلته منضبط كيف تفصل أحيانا بجملة النعت، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، ولولا كلمة وأجل مسمى، هذا الفصل وقع بجملة النعت فقط الفصل، والسبب فيها هو الفاصلة من جهة ولمعان أخرى، لأن الكلمة سابقة فعلا والأجل مسمى متأخر، كلمة سابقة. إذن المسألة فيها ما يقصد التأخير من جهتين، جهة الفاصلة وبجهة الدلالة الفاضلة. إذن هذه المسألة ينبغي أن ننبه لها، لأن هذه مسألة لا يمكن أن نقدر فيها. ثم أيضا كما قلت لكم مجيء ما للنفي صدر به ابن جرير، ولكنه ما استدار عقب عليه بأن ما هنا للموصولية وأنها معطوفة على أحد المعطوفين، إما على ما تتلو الشياطين تبعه ما تتلو الشياطين أو تبعه ما أنزل، فيكون كلاهما متبع منهم، ويكون معطوف هنا بما دلالة العصي على التغير، هذا نوع آخر مختلف عن السحر المفترى، وأن أصله موحى به لهذا اليوم للبيان، وإن ارتكابهم للنهي هنا ما جمعوا يتبعون في الثاني أصل المنزل، قال لأنه تجاوز القيد فلا تكفر أي باستعماله، هم استعملوه يعني اتبعوه، فإذن ما تعلموا حتى الآخر بقيد الحذر منه والتحرز، وإنما بقيد استعماله، فإذن يكون هذا اللون ملوان التنوين متجه، تأويل متجه أيضا. أو نقول ما تتلو الشياطين على ملك السيوم، ما تتلو الشياطين على المنزل، فيكون هذا الذي أصله المنزل على الملائكة أضيف إليه مفترا ضخمة، ثم صار أصلا لهذا اللون ملوان المتبوع، كما قال بعضهم إن سليمان، وهذه رواية، وهذه الرواية هنا تذكر ننتقي منها ما يتناسب مع النص الكريم ومع أصول الاعتقاد، مع أصول البناء الفكري حتى في خصوص ما نتكلم عليه. لا أحد يختلف في أن السحر في الكتاب، السحر في شريعتنا مذموم، وسيجي هذا ببيان حكمه القاسي في الشريعة. ثم هذا اللون الذي لا يحسب سحرا، وإنما هو نوع من ألوان المهارة التي ترجع إما لخفة اليد وإما للوعي من التركيب الذي يرجع للخصائص، فهذا أجنبي عن الموضوع لأنه لا يتعلق باعتقادي تأثير لغير الله باستقلال في مسائل الخلق والإنسان، ولا يشترط فيه خلوه من الذكر كما وصرت في السحر، ولا يغيى بإضرار يجعل الناس بنيجي الساحر كاللعبة. لأن السحر أول ما يقصد كما علمه علم كثير هو إلغاء وتأصيل أثر الحواس عن معتادها في صحتها، كانوا يدخل عليها شنوى من السقم، وهكذا في السنة هو الخبرة به، وحين يعطل شعشها ينفذ من خلال الزجر الذي عنده إلى هذا، خصوصا إذا وجد ما مسحوره غير محصن بعقيدة تربطه بالله وبذكر يجري على لسانه يعطله فورسه، لأنه من شرائطه خلوه من الذكر وصرف التحنتات فيه لغير الله، كل التوجهات اللي فيه تكون لغير الله. فهذا الشرطان فيه القرآن يبين لنا أن أصله مفترا افتراء على الأنبياء، ومشتقه من افتراء آخر على ملائكة الله الذين نزلوا لمقصد شرعي ففيه تلبيس حقا بالباطل، وغايته الإضرار يتعلمون ما يفرقون به بالمرء وزوجه، إيقاع البغضة بين الزوجين التي ينتهي إلى فرقة، أو تعصيل قوى الوصال بما يسمى الأخدة الذي نسميها نحن الثقاف أخده. قالوا أخده إذا عطل قواه الجنسية ما يفرقون إما بفك العصمة بالمقطع وإما بتعطيل قواه الجنسية في اتصاله بعز وجهه. يفعلون هذا ويقصدونه ويرومونه ويتوسلون ذلك بشتى الوسائل، إما بالزجر وإما باستخدام شياطين الخبث التي تجد غاية المسرة في إيقاع هذا اللون من ألوان الفرقة. يتعلمون ما يفرقون، هذا نوع من التحجير، أن تستعمل أحداث الصناعة اللي ممكن تستعمل استعمال الضر. امتلاك السلاح النووي وامتلاك الغازات السامة. فسيدي لما قال سيدي نستعملها في دفع الحشرات وقت المضار وفي طاقة مختزلة للطاقات الكبرى من أجل تحريك المصانع الكبرى بيدنا طاقة نووية لها فعالية في الصناعة، لكن نستعملها لتجديد الخلق، بسط السلطان عليه جل يطري ذلك معطري كل شجاع مرتين جلال ضرب مما يجعل القوة المدخرة في الكون لمقاصد عالية مستعملة فيه. ويخلنا بشلاصم في علامات الساعة وأنت الحوفاة العراة العالة جريعة الشيء تطولون في البنيان. قاعد نفهمه أن القوة قوة البناء تكون عند الجاهلين بالمقاصد فقط، يعني تصوير البسيط لرهاء الشاء هذا مشي، هذا ليس المراد به صورته البسيطة في جزيرة العرب أو بناء أهل البدو. أن تلد الأمة وربتها يعني العقوق الأكثر، يصبح الولد سيدا على أمه متأمرا عليها. العقوق هنا والخروق هنا، الصلة الأدمية البشرية الإنسانية انتهت، والصلة المادية المقيمة للوجود انتهت بالفساد وسوء الاستخدام، حتى حين لا نسلم بأن السحر في أصله تعاصي لألوان من الكفر، حتى حين يكون لون من ألوان الصناعة التي تمحضت للضر. والعلماء الذي يقولون إذا تمحض للضر فقتل قتل به قصاصا إلا أن يعفو صاحبه، كما حصل من صاحبه حين سم قياس للسم على السحر في باب الإضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سحر من لبيد من العصم أو من بنات لبيد على قول وكشف الوجب عن السحر الذي كان فيه مدفون في بئر في نقاعة بئر، ونزلت سورة معوجتان لفك هذا السحر 11 آية لفك 11 عقدة. قلت السورة فلقوا سورة الناس 11 آية لفك 11 عقدة وخلجت هاتان السورة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فشفيت وكان بليل يخيل إلي. هذا من الأعراض البشرية، كان زمن يسير وصورك وتعالى يريد أن يظهر أثر قدرته أثر قهره بشرية ظاهرة في الشخص، كان ممارسة على ظاهرة رسول الله في بليل لا في ولا في أمر الوحي، وإنما في حتى لا نقول إن حاجز كانت تتواتر. النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ألا تكشف، قيل له ألا تكشف هذا، قال لا أثير في الناس فتنة. إذن حتى لم يعاقب صاحبه لمسألة ترجع إليه صلى الله عليه وسلم على ماله. إذن فلذلك هذه مسألة هل يقتل الساحر حجا أم يقتل كفرا أم يقتل قصاصا إذا قتل بسحره، هذه مسائل إن شاء الله تبحث تفاصيل في كتب الفقه، لكن نعرج على بعضها إذا كان في الوقت متسع. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ارحمنا، اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصلح لنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يجزي من هديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم مضيعهم من حقك، اغفر لنا مضيعنا من حقوقهم، تولينا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم إنا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي لا تموت والجن والإنس يموتون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.